فيما يخص كتاب ابن القيم مدارج السالكين، هل فيه بعض المؤاخذات ام لا؟ ويقال ان انكم تكلمتم فيه وقلتم انه مدارج، سميتموه مدارج الهالكين، فهل هذا صحيح وهل هناك بعض المؤاخذات في هذا الكتاب؟ اما بعض المؤاخذات فلا يخلو الامر، اما اني سميته بمدارج الهالكين فهذا زور مبين. سمعتني؟ نعم. طيب غيره ما عندك؟ لا شيخ، هل يمكنكم ذكر بعض مؤخرات الكتاب هذا؟ لا ما يحضرني الا انه في عليه المسحة الصوفية. نعم.